طيب بالنسبة للصور المختلف فيها في العلاج، يعني علمنا أن عندنا ثلاثة طرق أو ثلاثة مسارات، مسار متفق عليه الرقى الشرعي، مسار محرم وهو الاستعانة بالدجالين والسحرة إلى غير ذلك، ومسار مختلف في بعض صوره ما بين المجيز والمانع، مثل مثلا مسألة الاستعانة بالجن. يعني هذه المسألة التي يعني نتكلم عنها، أعلم أن هناك من يجيزها على يعني طبقا للنصوص الشرعية العامة وهكذا، فهل معنى ذلك أننا نحرم على أو ننكر إنكارا يرقى إلى البدعية أو التفسيق لمن يعالج بالجن المسلم كما يظن هو؟ ولا شك أن ما توصلت إليه من بحث في هذه المسألة كانت النتيجة فيه أنه يحرم تعاطي واستعمال هذا الباب لأدلة نذكرها بإذن الله عز وجل، مع أن المسألة في أصلها مختلف فيه، لكن الخلاف في المسألة ضعيف. القول الذي ركن إليه من قال بجواز استعمال الجن في العلاج والرقى هو قول ضعيف، والأصول والقواعد التي اعتمدوا عليها أيضا أصول واهية، والأحاديث التي ركنوا إليها للأسف الشديد إما أنها أحاديث غير صحيحة وهي صريحة، وإما أنها أحاديث صريحة أحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ولا تدل على هذا المطلوب. يعني صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. أي نعم نعم. فلكن الأدلة الأخرى التي تدل على المنع ومعهم أصلا أيضا أصول الأصل لا شك أنها أدلة قوية، سواء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، ومن هدي أصحابه رضوان الله عليهم، وما أفتى به جمع كبير من أهل العلم سواء من المعاصرين أو من المتقدمين بالمنع. وهذه الصورة أصلا لم تكن صورة منتشرة، لم تكن صورة منتشرة، لذلك أنت إذا بحثت فيها لن تجد فيها إلا كلاما نادرا جدا وعند بعض المتأخرين، ككلام مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا كلام شيخ ابن تيمية فيه قيود وأمور لا ينبغي أن يطلق أو يحمل هكذا على إطلاقه، كما يعني استدل به من قال بجواز هذه المسألة. فالذي يعني توصلت إليه من خلال هذا البحث هو القول بحرمة هذا الأمر، وأن من تعاطاه فقد وقع في أمر محرم. طيب إذا كان كذلك، لكننا يعني لا شك نعذر من يعني دله بحثه على الجواز، نعذر لكن نخالف ونتناصح. يبقى أمر يعني غاية في الأهمية، مسألة الاستعانة بالجن إذا نحيناها، وقلنا أن الراجح من بحثنا أنه لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم، وربما يكون من من من أدلة ذلك يعني أو أدلة عدم الاستعانة أدلة كثيرة، من أهمها في نظري مع وجود دواعي كثيرة جدا من الأدلة أو توفر أدلة كثيرة، لكن في نظري وصوب لي إن كنت كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر كما هو ثابت، ومع ذلك لم يستعن بهم، مع أن كل جني وإنسي مسلم يجب عليه أن يأتي لرسول الله فيناصره، وإن استطاع أن ينفعه نفعه. وهذا الأمر في الحقيقة ربما يعني لا يدار في دائرة البحث بهذه الصورة، لكنه من الأدلة القوية في نظري أنه لا استعان بهم ولا دل على الاستعانة بهم، ولا هم أتوه يعرضوا عليه المساعدة، مع أن الجن كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك وفد جن نصيبين وغير ذلك ممن استمعوا القرآن وعادوا إلى قومهم دعاء إلى الله تبارك وتعالى إلى آخره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحال، كان لا شك أنه إذا كان هذا مباحا أو جائزا كان لابد من توفره، ومع ذلك لم يثبت هذا أبدا، ولا عرض على قول عالم حتى أنه تكلم عن هذه الجهة، بل كل ما نعرفه عن ذلك قصر مدة السحر وضعف أثر السحر على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أو لا يفعل وهو قد فعل. ثم سرعة نزول جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: شكوت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فرقاه بسم الله أرقيك من كل ما يؤذيك من شر نفس وعين حسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، إلى آخر الحديث والروايات وبعض الألفاظ. الشاهد في ذلك أن يعني إذا قوينا القول بعدم الاستعانة، هذا بناء على عدد من الأدلة. أنا طرحت هذا من عندي من كيسي، لكن لا شك أن الذي قام بالبحث لديه عدد متوفر من الأدلة، فربما نذكر شيئا من ذلك على سبيل الاختصار. ولا شك أن ما ذكرته بالفعل هو دليل قوي جدا، ومن الأدلة التي قد اعتمدت عليها واعتمد عليها أيضا من ذهب إلى هذا المذهب من أهل العلم، هم كثيرون جدا. لا شك أنه مذهب قوي جدا في كون النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة في زمانه وبعد زمانه صلى الله عليه وسلم لم يؤثر قط بعد بحث ويعني تتبع الأدلة فيما وقفت عليه طبعا، أن أحدا منهم استعان بالجن، لم يؤثر قط هذا فيما وقفت عليه. لم يستعن أحد منهم بالجن، لا في علاج ورقى، لا في إخراج جني، ولا في غيره، ولا حتى في جمع جنود منهم للحرب حتى مثلا، يعني بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور الخاصة بسليمان عليه السلام أصلا. أحسنت. تسخير الجن بالفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت لما سحر وحدث له ما حدث، كان ينبغي على الجن إن كان هذا الأمر على المشروعية، كان ينبغي على الجن في مثل هذه الحالة، وهم قادرون لا شك على ذلك الجن المسلم، أن يتتبعوا مثل هذا الأمر وأن يخرجوه أو أن يخرجوا هذا السحر الذي وضع في البئر، وينتهي الأمر تماما بكل سهولة. الجن كان أهون على المسلمين من نطح البئر، من نطح البئر وما حدث، وكان ممكن يحصل فتنة بسبب فعل لبيد بن الأعصم. فلا شك أن الجن كان يجب عليهم حينئذ رفع هذه المعاناة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الأمر على المشروعية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في بعض الروايات، هذا الحديث الصحيح، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فدعا ودعا ودعا، يعني أكثر جدا من الدعاء صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان بدعوة ربه على أن يذهب عنه هذا البأس، فجاءت الملائكة والقصة مشهورة، فأخرجوا هذا السحر إن السحر قالوا فمشط ومشاطة فين في المكان الفلاني، فجاءت الملائكة وأدلت النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بجمع من الصحابة لإخراج هذا السحر. أين الجن الآن المسلم؟ أين هم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مكث 17 عاما يتألم ويخيل إليه أنه يأتي أهله، وكان أصابه وهن وتعب في جسده؟ فأما كان يتعين على الجن المسلم إن كان هذا الأمر مشروعا أن يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بلاش الجن يتطوع من نفسه، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعن بالجن إذا كان الأمر على المشروعي المشكلة كأحد المسلمين؟ لكن قد قال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالعزيمة، وإن هذا عدم حدوث هذا لا يدل على عدم المشروعية. لكن الجواب على مثل هذا الكلام أنه قد توافرت الدواعي وانتفت الموانع، فكون الدواعي قد توافرت إن النبي مريض وإن الجن يستطيع أن يساعده وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستعين بالجن، يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره ما كان يستعين بأحد، بل كان يستعين صلى الله عليه وسلم، استعان باليهودي ولما رأى عنه الضرع، استعان بالكافر المشرك الخريت الذي صار به في الطريق، كان يستعين في كثير من الأمور. احتجم واستعان بالحجام، احتجم أحسنت، هذا من التداوي. احتجم واستعان بالحجام. فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعين بأحد قول مردود وباطل، لا، هو استعان صلى الله عليه وسلم. فلما توفرت الدواعي وانتفت الموانع دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك ذلك عن عمد، لا أنه تركه هكذا لأنه يرى أن الأفضل أن يستعين بربه سبحانه وتعالى، لا، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن عمد. أيضا مما ورد في هذا الباب ما أشرت إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره أنه لما تفلت عفريت من الجن، في بعض الوقت شيطان وفي بعض الوقت إبليس، لكن هو في الحق عفريت، يعني عفريت من الجن، وأراد أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، وجاء بشهاب من نار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك. بعد ما أمسكه صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطه في سارية من سوار المسجد ليكون عبرة للناس جميعا، وحتى يلعب به صبيان الأنصار. قال: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فرده الله خاسئا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أنه إذا أمسك بهذا الجن وربطه فهذا اعتداء على تمام ملك نبي الله سليمان الذي سخر الله عز وجل له الجن. فدي من الخصائص، من خصائص أو من الأمور الملكية، الأمور التي تتعلق بالملك، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الفرد، وإن كان هذا جزء من الملك مش الملك كله، لكن اعتبر أن هذا فيه خرق لما دعا به نبي الله سليمان، فتذكر الدعوة فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قد أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستدل بكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أمسكه إن هذا لا يؤثر في خرق ملك نبي الله سليمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمسك به تذكر إيه؟ تذكر دعوة نبي الله سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. ففي هذا اختصاص بنبي الله سليمان. أيضا في مثل هذه الجزئية أو الباب الذي أشرت إليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الجن لعلاج أحد ممن أصابه المس؟ قد يقال: هل حدث هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أشار لامرأة عجوز فقال لعطاء بن أبي رباح: أترى هذه المرأة العجوز السوداء؟ إنها من أهل الجنة. فقال: وكيف ذلك؟ قال: أتت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. فقال: إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر. ثم قالت: لكني أتكشف. ورد في بعض الروايات: لكن الخبيث يكشفني. ورد في بعض الروايات: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم، واللمم هو المس كما ذكر في لسان العرب ونحوه، بها لمم، وفي بعض الروايات بها طيف، طيف أيضا هو من الإيه؟ من المس. فالمرأة قالت: لكن الخبيث يكشفني. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من به صرع أو من به مس، فكان يضرب صلى الله عليه وسلم على صدره ويدعو الله عز وجل له. في مثل كل هذه الحالات، لماذا لم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بإخوانه الصالحين من الجن؟ أو لماذا لم يتطوع الجن من أنفسهم بمساعدة هؤلاء المرضى من الصحابة رضوان الله عليهم؟ لا هم أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم داووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يسير بالنسبة للجن، كل عالم إيه؟ عالم غيبي. ولا هم أعانوه ولا ساعدوه حتى في علاج بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن حدث له مثل هذا. فإذا ثبت هذا، وكما ذكرت إذا توفرت الدواعي على فعله وانتفت الموانع، فترك ذلك لا شك يدل على أنه ترك عمدا وقصدا، لا أنه ترك هملا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد عزائم الأمور فذهب إليه. ألا يضاف على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، وقول أهل التفسير في عود الضمير فزادوهم رهقة، أي حال استعانة الإنسي بالجني زاد الإنسي الجنية تكليفا، وفي قول آخر زاد الجن الإنس تسلطا وإذا، وعلى القولين الأمر مرهق للطرفين. فألا يعني يدخل هذا في عداد البحث بأن هذا من عمدة عدم الاستعانة؟ نعم بالفعل، بارك الله فيك، هذا أيضا من الأدلة التي استدل بها القائلون بالمنع، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، وذكر في التفسير في آثار كثيرة تدل أنهم كانوا إذا نزلوا واديا فخافوا على أنفسهم، فكانوا يقولون نعوذ برب هذا الوادي أو بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، فكانوا يظلون في حماية الجن أو كبير الجن وسادة الجن في هذا المكان. وفي بعض الآثار أن بعضهم يعني جن عليه الليل وقد نزل مكانا فإذا بذئب يأخذ بعض غنمه، فقال أعوذ برب هذا بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم، فسمع صوتا يقول دعه أو رده يا سرحان، رده يا سرحان. سرحان اسم الذئب. فعاد إليه، وكأن هذا الذئب كان من الجن، فعاد إليه فذهب الذئب بالغنم أو بالشاة التي أخذها وردها إليه. فالله عز وجل يقول أنه كان رجال من الإنس يعوذون يلجؤون ويعتصمون ويستعينون برجال من الجن فزادوهم رهقا خوفا تعبا، حملوهم أمورا عظيمة فزادوهم رهقا، لأن الجن ظهروا في صورة السادة والرؤساء مع أن الإنس أشرف من الجن. وإذا كان الإنس وهم أشرف من الجن اتخذوا الجن سادات وكبراء لهم، فلا شك أن هذا حمل الجن على إرهاقهم وإتعابهم أكثر. ولذلك في قول الله عز وجل ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذه الآية أيضا استدل بها جمع كبير من أهل العلم على أن الجن والإنس قد استمتع بعضهم ببعض، والاستمتاع هو مطلق الانتفاع، أي يقولون ربنا انتفع بعضنا ببعض، ودي من الأدلة القوية جدا في هذا الباب، انتفع بعضنا ببعض. قال أهل العلم انتفع الإنس من الجن بأن لبوا لهم بعض المطالب والأمور، بعض المساعدات في أمور من أمور الدنيا أو غيرها، فنفعوهم وأفادوهم بذلك. لكن ترتب على هذا أيضا أن الجن انتفع من الإنس بالتعظيم بالإجلال بالإضلال. ولذلك في هذه الآية قال الله عز وجل النار مثواكم. بعض من اعترض على الاستدلال بهذه الآية قال إنما نزلت في الكافرين، وأجيب على ذلك بأن العبرة بعموم اللفظ، فمطلق الانتفاع في هذه الآية يدل على أنها تشمل الجميع. ثم أيضا بل يقال أن الله عز وجل لما قال النار مثواكم دل على أن انتفاع الإنس من الجن أدى عياذا بالله إلى الوقوع في الشرك، فكانت هذه النتيجة النار مثواكم. فلما حدث هذا الانتفاع عظم أمر الجن وازدادوا غيا كما في الآية الأولى، وازدادوا تجبرا وقوة، وهذا لا شك انتفاع من الجن بالإنس. أيضا ثم انتفاع آخر إن هم بيكونوا سبب في إضلال الناس، إن الجن يتخذون الإنس ذريعة لإضلال الناس كما ذكرنا في أول حديثنا، انت رايح لفلان الشيخ كويس تبدأ قلبك يتعلق بفلان، تبدأ التوكل كما أشرت والاعتماد على الله عز وجل يضعف شيئا فشيئا، أي حاجة أروح لفلان، أي حاجة أروح فلان، كل ده يؤدي إلى خواء القلب وضعفه، فيحدث تسلط من الجن بعد ذلك على الإنس، ثم استدراج يفضل يستدرج ويستدرج ويستدرج. كما ذكر أحد مشايخنا أحد أهل العلم يعني قال أنا أعرف أحد طلبة العلم يعني كان لسه في بداية الطلب اشتغل بهذا الباب، وقال يعني من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، طبعا هذا الحديث لنا فيه تعليق، من استطاع منكم أن ينفع أخاه ينفعه، طب والله ننفع المسلمين بهذا الباب. وبدأ فعلا يعالج عن طريق الاستعانة بالجن. والسؤال أصلا الذي ينبغي أن يطرح، هل يجوز للجني أن يدخل الجسد حتى وإن كان مسلما؟ لأن دخول الجني للجسد في حد ذاته اعتداء، فكونه دخل الجسد هذا من الأدلة على أن هذا الجن غير صالح أصلا. وربما يعني نستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام. تمام أحسنت. فهذا هذه حرمة بالنسبة. وأنا أيضا تعدي أو تعدي المسلم الإنسي على الجن المسلم قصدا برضو تعدي على حرمته. تمام. فدخول الجن أصلا إلى الجسد هو اعتداء من الجن، وهذا أول طريق أو أول ما يستدل به على أن اللي أنت بتقول عليه صالح ده مهوش صالح، غير أن الأمور كلها في حيز الجهالة، أنت لا تعرفه، هذا عالم غيبي لا ينطبق عليه أبدا، لا ينطبق عليه أبدا ما ينطبق على من كان ظاهرا، يعني ما ينطبقش على الخفي في عالم الغيب ما ينطبق على الظاهر في عالم الشهادة. وعشان كده من الاستدلالات الجيدة في الرد على من أطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، إن الكلام منزوع من سياقه، في عندنا سوابق ولواحق وسبب ورود لهذا الحديث، أكثر من سبب لورود هذا الحديث. إذا نظرنا في السياق دلنا السياق على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد حالات معينة، في بعض الناس كانوا يرقون من رقة العقرب، ولما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبناء حمزة فقال ما لي أراهم، يعني أصابهم الهزال، فقالت تسرع إليهم العين فأرقيهم يا رسول الله، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، ومن قالك أنه ده أخوك أصلا في العالم الغيب؟ ما يمكن ده يكون كافر، هيبقى أخوك إزاي؟ أصلا هو بيزعم أنه مسلم وبيساعدني. نرجع للنقطة الأولانية، ما الدليل على ذلك؟ كيف تحققت من عدالته؟ هو بيزعم كذا وكذا، كل هذا زعم، لكن كيف تتحقق أنت من عدالته؟ فهذا كله عالم خفي وغيبي، فلا نستطيع أبدا أن نستدل به على كونه صالحا أو أنه بالفعل هو أخ لي فيقوم بمساعدتي. طيب، يعني في ختام هذه الحلقة، ولا شك أن الأمر يحتاج منا إلى حلقات وحلقات، وسيكون إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن يعني ينبغي أن نفهم من كلامه فضيلة الشيخ أنه لا ينبغي أن نسلط الشيطان بأنفسنا على قلوبنا بالخوف منه، بل ينبغي أن تنعقد القلوب خوفا من الله تبارك وتعالى، فلا تخافهم وخافوني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكانت هذه من بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة وألا نسأل الناس شيئا، فهذا بالنسبة لمن بيده مساعدة معلومة المصدر ومعلومة الخيرية وكذا وكذا، فكيف نسأل من ليس معلوما بشيء من ذلك بل متهم في أكثر أموره في أقواله وأفعاله؟ ما أدرانا أنه يدعي الإسلام وهو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، حتى في الدعاء للإسلام. نعم، حتى في الدعاء. هذا أمر. أمر الثاني تشويقي نختم به في قوله تعالى استمتع بعضنا ببعض، هذا يعني استدل به البعض على جواز مناكحة الإنس للجن والتوالد بينهما. هذا إن شاء الله الكلام فيه سيكون ممتعا شيقا ما بين من أجاز ومن رد ذلك، والقول الفصل في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى، أو على الأقل بيان هذه الأقوال إن شاء الله يكون في حلقة قادمة، ليست القادمة لأن القادمة تتم لهذا البحث إن شاء الله رب العالمين. يعني نستمتع بفضيلة الشيخ في هذا الحوار الشيق الماتع، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، وانتظرونا في الحلقات القادمة فيها تتمة هذا الموضوع الرائع. جزاكم الله خيرا.